تعال. نادتني ولم تنتظر. سحبت يدي فاضطجعت بجانبها بحتمية الاستسلام لملك الموت. كشفت عن فخذها وابتسمت ابتسامة ساحرة وهي تستعرض الوشم الذي دقته المرأة العجوز، رسم أقرب لخطين متقاطعين كحرف إكس لاتيني أطرافه الأربعة تنتهي بحرف صاد، يصنع في المجمل شكل وردة مبسطة، نفس شكل الوشم الذي رأيته في صورة بسمة وشريف على الشاطئ، الوشم الذي تم سلخه من فخذها قبل أن تحلق من الدور الثلاثين. ظللت أتأمل الرسم على فخذها المزهر قبل أن تباعد ما بين ساقيها. حبيبي شايفني؟ لسه مسدودة؟ هنا توقفت آخر مداركي عن التحليل والتفكير. أردت أن أفيق ولم أعد أملك تلك الرفاهية. انسحبت روحي من صدري وضربني السحر. قرأت في عيني المنبهرتين رغبتي العمياء، فاقتربت ولثمت رقبتي. أنفاسها الساخنة سرت من رأسي حتى إصبع قدمي الصغيرة. ابتسمت فذبت على شفتيها. نهشت جلدها الأملس كجلد الأطفال واستنشقت رائحة أنفاسها، كأس بلو ليبل إصدار الملك جيمس الخامس. لم أعد مهتما بسؤال نفسي عن مكاني، زماني، عن الغريب الذي قابلته في المرآة، أو عن نية الفيل الأزرق وهل سيعيدني من حيث أتيت. I don't give a shit. فقط هي اللؤلؤة اللينة بين أناملي أقلبها ولا أكترث. أستنشق مسكها وعنبرها وياسمينها، أمسح على مقدساتها وأقبل أقفالها، أزور كهوفها وجبالها ووديانها، أنهل أنهار عسلها، أبلغ بئر خلودها، أشبع منها حتى أجوع. هل تابعت حلقات ناشيونال جيوغرافيك عن الحريم العثماني؟ أسطورة السلطان الذي مر على أجمل 100 جارية من كل أجناس الأرض في ليلة. أعرف شعوره الآن تماما ولا فخر. وشم الوردة ينبض على فخذها ويتلوى، وذراع اليسرى بدأت ترتعش، الألم فيها والخدر تلازما. اللعنة على السكري، لابد أني نهلت من نهر العسل بدون وعي، بدون أنسولين. ثوان ولم أعد أستطيع تحريك ذراعي، نفسي تهدج وضربات قلبي أبطأت، الغثيان والهبوط يلحان في الأفق، والعرق مقدمة منطقية لغيبوبة سكر. اللعنة، سأموت شهيدا على ذلك الصدر، يا للعار. نظرت إلى وجهها أستغيث، كانت ترمقني بقلق تحول إلى خوف، خوف مني وليس خوفا علي. سخونة ذراعي تكاد تشعل السرير من تحتنا، الهلع استبدل الخوف في ملامحها من عنف حركاتي. عرق همر على صدرها وبدأت أرتج بلا إرادة، أتزلزل حتى بدأت تصرخ من تحتي. صوتها مزق طبلة أذني فكتمت فمها لا إراديا بيدي. قبضت على رسغي مقاومة حين لاحظت ذراعها، ذراعها المرصع بالحسنات، 14 حسنة. نظرت في الوجه غير مصدق ما أفعل. لماذا لم أمت في الحادثة؟ لماذا لم تفنى الأفيال الزرق مثل الديناصورات؟ أنا أكتم أنفاس لبنى بيدي كما كتمت أنفاس مايا من قبل. سيدة الدار العتيق كانت لبنى، صاحبة الوشم كانت لبنى، شفاه البلو ليبل كيف نسيت كانت دائما وأبدا شفاه لبنى. ألم أمرها بالذهاب وأعطيت لها المفاتيح؟ لبنى كانت تختنق تحت وطأة أصابع المتشنجة. جاهدت لأزيح يدي عن فمها ولم أستطع، فقدت التحكم في ذراعي. فقط الألم أحسه يسلخ رسغي سلخا، وجسدي صخرة فوقها لا أستطيع تحريكها. محافظا على رايتي بداخلها لا أتوقف عن دك حصنها، أغتصبها لا إراديا. والغيبوبة تسحبني لقاع لا هواء فيه ثوان، وبدأت عيناي تنطفئان، الأصوات تخبو، الغرفة تختفي، ووجهها الملتاع يتلاشى، حتى ذراعي فقدت الإحساس بها. بحثت عنها تحت كتفي فوجدتها بجلف قابضة على صدر لبنى تعتصره عصرا، والوشم يخرج من تحت إبطي ليتلوى بهدوء صانعا رسما أعرفه، وشم داكن يمتد من الكتف لينتهي في الكف، تقطعه بالعرض خطوط تلتف حول الذراع كدرجات سلم، نهاية كل منها مشبوكة بما يشبه حرفي صاد متعاكسين، لم يكن ذلك سوى وشم شريف. كان ذلك قبل أن يتلاشى كل شيء وأستلقي بظهري في قاع بئر مردومة. انتظرت الملكين أن يأتيا ولم يفعلا، تأخرا، سيسألان عن إلهي ورسولي وديني، ولن أجيب عمدا. الجحيم يجب أن يحظى بكوادر وقادة يبثون اليأس في نفوس الأجيال الجديدة. الضوء كان قاسيا مبالغا في شدته، فتحت عيني على ثاني أكثر المخلوقات شرا من بعدي، الشمس. لم يكن ما رأيت شمسا واحدة، كانتا شمسين، إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب، يمحوان الظلال من حول أقدام المارة. كنت واقفا في نفس المكان أمام القردات المسنود على الحائط، وقرده القبيح يتقافز أمامه. الليل الليل يا قرد الليل، وأنا كان مالي يا قرد الليل. قمت أستند الحائط أتأمل القردات الذي ينظر لي بأسنانه الكريهة، يريدني أن أنفحه نقودا جزاء التعذيب الذي يمارسه على طبلة أذني. لو بيدي لخرقت له الرقة وخنقت قرضه. ابتعدت، المارة كانوا يتأملونني بدهشة، فرفعت يدي أمام وجهي وأسرعت أتسند سورا ضخما لا ينتهي، والدوار والغثيان ينهشاني. ظللت أبتعد عن أغنية القرد المميتة حتى وصلت إلى بوابة في السور، بداخلها سلم صاعد ينتهي بباب، شيء حتمي دفعني فصعدت، سلم طويل لا نهائي، اعتقدت للحظات أن نهايته ستصل للسحاب. وصلت أمام الباب الخشبي المغلق بعد عناء، لهست وأنا أدق عليه بأمل لا أفهمه، ثوان وانفتح الباب. عم سيد، تعمل إيه هنا؟ أنا مكاني هنا. تأملت ذقنه التي تصل لنصف صدره، جلبابه الأبيض والسترة الداكنة فوقه، الطربوش الأحمر القصير والقبقاب الجديد في قدميه. أخرسني وجوده فأسندني وأجلسني على كرسي من القش، وتحدث بكلام لم أفقه منه شيئا، أذناي مغمورتان في بحر تصلها الأصوات مبهمة مشوشة، فقط التقطت أنه يناديني بالمأمون ويحدثني باحترام ينثني من أجله ظهره لحظات، وتركني ليدلف بابا جانبيا يفضي إلى غرفة أخرى. فتأملت المكان من حولي، رأيت نولة حياكة، أقمشة ملفوفة فوق بعضها، ودرجا للإبر والخيوط، وعددا لا نهائيا من الكتب فوق رفوف على الجدران. بصعوبة قومت غثياني وقمت، تمشيت للغرفة الجانبية التي دلفها عم سيد، كان مكفيا على رداء يحيك فيه تفصيلة بإبرة طويلة. اقتربت فأيقنت أنه القميص الأثري، كان جديدا كأنه صنع بالأمس. شعر بوجودي فابتسم قبل أن يقوم ويقرب مني طبقا نحاسيا كبيرا وضعه بين قدمي، التقط ذراع اليسرى ثم كشف كم جلبابي. الوشم لم يكن موجودا، كان هناك حرق، حرق تمشى على خطوط الوشم الذي رأيته يتشكل وأنا بين يدي لبنى. نظر في الحروق قبل أن ينحني ويرفع الجلباب ويجردني منه. الحرق كان ممتدا من ذراع اليسرى حتى أعضاء التناسلية، انسحبت روحي إلى قدمي لما تأملت الحروق قبل أن أترنح وأسقط. أدركني الرجل فأجلسني قبل أن يأتيني بطبق فيه دهان أحمر رائحته نفاذة، فرده بيدين مرتعشتين على حروق الوشم ثم مسحه بكرم قبل أن يغمس سبابته في الدهان وهو يردد: يا هادي الهدية، يا شافي الشفية، يا حافظ السر في محبسه، يا مفجر الأرض، يا نبيع ورحمة. رددها ثم مد أصابعه وفشخ فكي عنوة، ثم دس إصبعه في حلقي، فلم أتمالك نفسي، تقيأت سائلا أصفر مخلوطا بسواد ورائحة كريهة يعافها كلب. استفرغ استفرغ، كل يوم تمد صبعك في خشمك وتستفرغ، فضي بطنك واملها مية وملح، تتوضى بالملح وتستنجي بالملح وتغتسل بالملح، الملح طاهر يطهرك، الملح يجننه، يبعده عنك 7 أيام. ظللت أقذف ما في جوفي لدقيقة متواصلة في الطبق النحاسي الذي وضعه بين قدمي قبل أن أخمد، ألبسني القميص ووضع كفه على صدري وبدأ يرتل كلمات بالكاد استوعبتها: يا حي يا دايم يا فتاح، على عبدك أب من حديد لا يفتح سلاح، ولا إبليس بمفتاح، ولا نايل النكاح، بحق الكاف والنون تمحي الجنون وتبعد الكلب الأسود عنه 1000 1000 1000 يوم. هدأت نسبيا والتقطت أنفاسي قبل أن يجلس أمامي: أنت ممسوس، القميص تلبسه ما يفرقك إلا على باب الكنيف تسيبه في مكان طاهر، ولا تعاشر الحرمة ليلة واحدة، ولا يمس دم، الدم نجاسة لغاية ما يغادر. مين اللي غادر؟ منها لله الجهلة اللي دقت الطلسم على حريمك، قلبت لها نايل لعنة الله عليه، نايل نكاح سفلي والعياذ بالله، نايل اسمه يشم الطلسم ولو على بعد 1000 ميل، يحضر ويغيبك كمن نايم في 7 نومة، يتكلم بصوتك ولو أراد صوته ما يتسمعش، تروح أنت ويحل هو، يلف نفسه عليك وعلى إحليلك ويركب بيك حريمك اللي عليها الرسم، وتصحى في يوم تلاقي كل شيء تبدل وراح، ويحلاله بإيدك يزهق الأرواح. مايا، القميص هيرفع عنك مكتوب عليه بالمسك والزعفران درعك وحمايتك في 9 أرقام ما بين الكاف والنون، قولوا الحق وله الملك. كان ذلك أكثر من طاقتي، خفتت عيناي وشقت رأسي صفارة حادة قبل أن تميد الأرض من حولي. عطشان، نطقتها استغاثة، فقام تاركا القميص في حجري حين أظلمت الدنيا من حولي وانطفأت الشموس. فتحت عيني تلك المرة فرأيتني سائرا قرب الغروب مرتديا القميص، والناس ترمقني بدهشة وأسى لم أغفله، كل الأحداث كانت تعاد كأسطوانة مستهلكة. مررت بالقردات، موكب الجمال حاملة قرب المياه العملاقة، البوابة، المرأة المشنوقة، الأطفال القذرين والذباب حول أعينهم، الشحاذين والبياعين، مسامير البوابة والدروس المغروسة فيها، ابتهالات الواقفين يا متولي، سبيل نفيس البيضاء، الكلب الأسود السائر خلفي. وصلت البيت ولم يزل يتبعني، عبرت الباب فسمعت الصريخة، مرت أمامي نيجوزي ملتاعة ووراءها عبد أسود يركضان تجاه السلم المؤدي لباب الدار. ببطء شديد ركضت، أعدو في بحر من عجين بلا طوق نجاة، الصريخ شق أذني آتيا من غرفتها، غرفة لبنى. أزحت أكتاف الخادمات فرأيت العبد الأسود يضرب الباب الخشبي الغليظ بقدمه، شاركته الضربة بكتفي حتى انخلع وانفسخ المزلاج، فدخلت هرعت للناموسية وأزلتها. لم تكن لبنى في السرير، مسحت الغرفة بعيني للحظة قبل أن تنفضني صرخة، صرخة آتية من السقف. نظرت فرأيتها في ركن فوق رأسي مقلوبة عارية، بطنها منتفخ ملتصق بالجدار، وساقاها منفرجتان تجاه السقف الخشبي ترتجان كأنهما قربة يفصل فيها الدهن عن اللبن، وجهها يحتك بأحجار الحائط وشعرها الطويل يتماوج كبندول ساعة ناحية الأرض يمسح الحائط. غائبة عن الوعي مرتخية كخرقة تفيق في يقظات متقطعة لتصرخ قبل أن تغيب ثانية. من هول المشهد رسمت نيجوزي بإصبعيها صليبا في الهواء، وخر العبد الأسود راكعا على الأرض قبل أن تفر الخادمات الباقيات فزعا. صرخة أخيرة صدرت من لبنى قبل أن تهوي إلى أرض الغرفة من ارتفاع 4 أمتار. سمعت عظامها تطقطق قبل أن يكسيها شعرها سترا. ساعدتني نيجوزي على حملها إلى السرير وسجيناها. وضعت أذني على صدرها أسترق السمع، فالتقطت نبضات تستحي. سترتها بغطاء ما لبثت أن تسللت إليه الدماء النابعة من بين فخذيها في بقعة تتسع. فقدت النطق واحتضنتها حين سطعت الشمس في عيني فجأة واحترق القمر. لساني تبخر وشفتاي صارتا ترابا. ألا يشرب هؤلاء الكفر ماء؟ لما فتحت عيني كان الليل حالكا ساكنا. رأيتني أحمل سكينا حادا نصله محتدم أمام فحم ونار، ونيجوزي ترش الملح حول سرير ترقد فوقه لبنى مربوطة في أعمدته تنظر نحوي بأسا لا يوصف، وسلسلة الفراشة لازالت على صدرها فوق بطنها المنتفخ حملا. اقتربت نيجوزي ونظرت في عيني قبل أن تدس يدها في منبت صدرها الأبنوسي وتخرج قماشة مطوية مربوطة في حبل تحوي شيئا له رائحة نفاذة قوية أحاطت بها رقبتي قبل أن تتمتم. يا عذراء، يا أمنا الطاهرة، يا ملكة السماء، أصغي إلى صرخات أولادك المعذبين في المطهر واشفعي لهم أمام عرش القدير. دحنوت أبونا أثناسيوس. وتراب من تحت شجرة مريم يحفظك من كل شر. أنهت دعواتها واتجهت للبنى قبل أن أعقب بكلمة ترتل بلغتها الحبشية همهمات مبهمة. دنوت شاهرا سكيني الملتهبة، مادت عينا لبنى وزاغتا هلعا قبل أن تشيح بنظرها عني. وضعت نيجوزي خرقة مبتلة على رأس لبنى وأخرى جافة جدلتها ووضعتها بين أسنانها. نظرت لي لبنى باستسلام، فأمسكت نيجوزي بيديها واعتصرت أصابعها ثم كشفت عن فخذها. الوشم كان رابضا ينظر لي مليئا بخربشات من آثار إزالة لم تنجح، يتحرك تحتها جلدها كزئبق تحت زجاج. نيجوزي لم تتوقف عن ابتهالاتها، مرت لحظات قبل أن أغرز سكيني في الفخذ التي طالما تمنيتها. غرست بلا إرادة وحفرت، قشرت أشوه جلدها وأذبح روحي. صوت سلخ الجلد من اللحم لم يكن لتصفه كلمات. صرخة لبنى فلتت عالية رغم الخرقة التي وضعتها نيجوزي بين فكيها. أمنع نفسي من النظر في وجهها الذي ارتسمت عليه علامات العذاب. حفرت حول الوشم دائرة، أزلت طبقات من الجلد قبل أن تسقط الخرقة من فم المسكينة بعد أن فقدت الوعي. دمها صبغ كل شيء حولنا. كتمت اندفاعه بقماشة قبل أن أخلع قميصي الذي اتسخ وأقترب منها لأضمها وأدفن رأسها في صدري. ظللت أراقب نبضات قلبها تئن في وريد برقبتها، أشجعه على الاستمرار. مسحت العرق الغزير الذي انساب على جبهتها واعتصرت كفها الرقيقة أقبل أناملها في اعتذار غير مقبول. ضمدت نيجوزي جرح فخذها وأغلقت الباب علينا، فأطفأت بأنامل السمراء الشمعة الوحيدة التي لم تنطفئ وانزلقت بجانبها تاركا زفيرها الدافئة يكوي صدري. قبل الشروق استيقظت من غفوتي. لم تكن لبنى بجانبي ولا أنا في الغرفة. كنت واقفا بجانب المشربية الكبيرة في صحن الدار الخالي والسكون طاغ. نيجوزي بين قدمي مسجاة على الأرض عيناها منقلبتان بياضا، فمها محشور فيه الحجاب الذي وهبته لي حماية، قبضتها مغلقة على خصلة شعر طويلة، وعنقها زينه قطع حاد من الأذن للأذن. لم أتمالك نفسي، راودني القيء، فرجعت خطوتين أخوض بقدمين عاريتين في دمائها. مادت بي الأرض قبل أن أسمع ضحكة خافتة قادمة من الفناء الخارجي. اقتربت من المشربية أنظر من خلال فتحاتها، فرأيت البغل بجانب الحوض واقفا وحبله منحل. نزلت السلم الصغير ووقفت أمسح المكان بحثا. لم تلتقط أذناي سوى وسوسة الريح الرطبة في أوراق شجر الليمون وصوت ساق البغل اليسرى تتشنج كل بضع ثوان وتضرب الأرض بحدوتها في فرقعة مكتومة. اقتربت منه ببطء فلاحظت عينيه الملتهبتين وسمعت شحيجه المكتوم. في البداية لم أتبينها بسبب الظلمة، ثم لمحت شعرها الطويل على الأرض مفروشا بين أقدامه. استجمعت أنفاسي وانحنيت بحرص أنظر أسفل منه، فوجدتها جالسة القرفصاء ممسكة بقضيب البغل المنتش بيد، وفي اليد الأخرى إبرة خياطة طويلة حادة رمقتني بابتسامة ملؤها السخرية وهي تصهر أعصاب البغل بكفها. الدم يرسم دائرة في ضماضة فخذها المقشرة، والوشم إلى الفخذ الأخرى انتقل يتلوى ببطء ثعبان يتربص. لم أكد أستوعب المشهد حين ابتسمت لي قبل أن تغرز الإبرة في قضيب البغل. شحج الأخير بصوت رهيب ملؤه الألم قبل أن يجري باندفاع نحوي. رفع قائمتيه الأماميتين في هياج شديد، فانحنيت لا إراديا متفاديا حدوتيه والتقطت اللجام. شددت عليه بقبضتي حتى لا ينفلت. الغبار ملأ فمي الذي تلخلخت أسنانه جفافا، والبغل بعنفوانه يدك الأرض بقدميه ويطيح بي يمنة ويسرى. آخر ما لمحته كانت لبنى تتحرك بهدوء ناحية باب الدار. فتحته وخرجت بدون أن تنظر إلي والإبرة الطويلة بين أصابعها. كان ذلك حين تلقيت الرفسة في فمي، فأشرقت الشمس دفعة واحدة. القردات، السور اللانهائي، قافلة الجمال، البوابة، الضروس المغروسة في شقوقها، الابتهالات، يا متولي يا متولي اشفع لي وخفف ألمي. الشمس تحرق عيني والعرق يطفئها قبل أن يحرقها مجددا بملحه. أسراب الذباب تحاصر وجهي وتلتصق، وجهي المختوم بحافر بغل. تحية كبيرة للبغل الأزرق والفيل الأزرق والذباب الأزرق. عطشان، لساني، 5 أميال مربعة في الصحراء الغربية، شهر يوليا. الرجال يحطونني في دائرة، ينظرون لي والأسف أعينهم ويربتون على أكتافي. الأطفال حلق الرؤوس يتقدمون مدارين همساتهم بكفوفهم القذرة، والنساء من خلفنا متشحات بالسواد ينحبن نحيبا كئيبا. يا ورد في البريء، يا قصر عالي ما كملوش تزويق، حزن عليك يلي انطردت بعيد. سرت بينهم بلا إرادة، المسافة لم تكن طويلة حتى ضفاف النيل. نهر بكر بلا كورنيش ولا سور ولا كباري تعبر من فوقه، فقط المنحدر الترابي فالطمي ثم المياه الثائرة. المشهد كان مهيبا، جموع من البشر يقفون في خشوع على الضفاف كتماثيل شمع مستظلة من الشمس بفروع الشجر. النساء من خلف البراقع متكتلات حول بعضهن كالخنافس، وصبية من مختلف الأعمار يجلسون كالقرود فوق جذوع الأشجار حاملين بين أيديهم قططا وكلابا صغيرة ميتة. قرب النهر كان هناك فصيل مختلف، رجال ذو هيبة يرتدون سراويل فخمة في وسطها أحزمة عريضة تحتضن سيوفا لامعة، يحيطهم عبيد أشداء أنوفهم مثقوبة بحلقات نحاسية، بجانبهم شيوخ مسنون يقفون بخشوع في قفطين الأزهر الزرقاء. لما اقتربت زفتي توقف نحيب الحريم، وقف من كان جالسا والتفت من كان واقفا. ساعدني المحيطون في نزول المنحدر الترابي، أخترق جموع بشر يتأملونني كنجم فوق البساط الأحمر نودي اسمه ليتسلم جائزة أفضل سكير يحملقون في وجهي بمشاعر اختلط فيها الفضول بالشفقة. حين انغرزت قدماي في الطمي انحنى علي رجل والتقط بلغتي، أسندني آخر ودس ثالث مصحفا في يدي وربت على كتفي تشجيعا قبل أن أصل لعجوز مهيب الطلعة يرتدي عمامة عظيمة فوق رأس سمين ولغد منتفخ متهدل، يحمل بين يديه ورقا أصفر ملفوفا وعصاة فيها شعار لم أتبينه. نظرت للنهر فلمحت المركبة الخشبية الصغيرة تتهادى فوق موجه مربوطة بحبل إلى صخرة تحمل على ظهرها أنثى مغطاة الرأس تجلس على ركبتيها مكبلة اليدين حافية القدمين، بجانبها عبد ملثم عار الصدر. أدهشني المنظر قبل أن ينتزعني العجوز السمين من شرودي حين صاح بصوت عال: كل حرمة في حجرها عيل تروح والرجال يمتنعوا عن الكلام. قالها فساد صمت بليغ قبل أن تبتعد النساء الحاضنات لمسافة تسمح بالمتابعة من بعيد، ففتح الرجل أوراقه وبدأ يقرأ ما فيها: بسم الله الذي لا يضار مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، باسم ولي النعم عزيز مصر والسودان والشام والحجاز محمد علي باشا، الحمد لله على ما جدد لنا من النعمة التامة وسمح به من الكرامة العامة، فاستأنست النفوس إلى استمرار عوائدها إذ كانت غلطة من الدهر فاستدركها، وإن كانت سقطة بدت عنه فما تركها، فقرت بذلك العيون وتحققت في بلوغ الأمال الذنون والحمد لله. وبعد قال الله تعالى: ولكم في القصاص حيوات يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فليعلم الجمع أننا اجتمعنا اليوم لتوقيع القصاص على ظالمة لنفسها ومفسدة للحياة باعت روحها وجسدها للشيطان، قتلت منذ 21 ليلة 3 ضحايا أبرياء أسماؤهم سيد رضا عبادة خياط، نجية ميكال خادمة حبشية، وجنين عجيب الخلقة كان في رحمها. على الصراخ والنواح بين أهالي الضحايا وارتفعت الهمهمات في المحيطين، فجحظت عينا الرجل غضبا وصرخا: الصمت وإلا تستبعدوا. انكتمت الأفواه واندفنت أسر الضحايا أحياء، فساد الصمت ليكمل الرجل. تم توقيفها بجانب سبيل السيدة نفيسة البيضة معدومة الحياء كما ولدتها أمها، وتم حبسها في تمن الجمالية، وبمعرفة زوجها أقر بأنها مذنبة وحملت في أحشائها سفاح الشيطان، وبتعذيبها اعترفت بذنبها، فصدر الحكم بالقصاص منها خنقا ثم تغريقا في مياه النيل بمفاوضة مختومة من ناظر ديوان ضبط الأمن، والله غافر والسلام. مع الكلمات الأخيرة لوح الرجل بعصاته التي ميزت فيها هلالا يحتضن 3 نجوم، أشار بها للعبد الواقف في المركب فانحنى ليمزق ملابس الساجدة بين قدميه، عر ظهرها لتظهر ضربات سياط حفرت جلدها بخطوط سكك حديد متداخلة، تحركت بوهن فأدار وجهها للجموع ولم تكن سوى لبنة. العينان أغلقتا بورم بنفسجي كبير، والشفاه التي قبلتها من 10 سنين تمزقت. لما نويت الصراخ وجدت أعصابي قد انفصلت عنوة عن جسدي، عقلي قبطان يأمر وجسمي بحار متمرد يأبى الخضوع، محبوس أنا فيه كسجين عروسة تعذيب حديدية من القرون الوسطى. أشاهد الدنيا من فتحتين ضيقتين تعميهما الشمس. صرخت ولم يسمعني أحد حين فك العبد حبل المركب وبدأ يبتعد عن الضفة مسافة كافية عن الناس الذين اقتربوا، وبللت المياه جلبيبهم، عيناها تبحثان عني بهستيريا بين الوجوه، ولا أقوى على رفع يدي ملوحا لها. ضربت قضبان زنزانتي بهستيريا محاولا فتحها حين توقفت المركب على مسافة 20 مترا. تكسرت عظام ذراعي 1000 قطعة قبل أن ينحني العبد على جسد لبنى الراكع وينهضها. استقامت بوهن ويأس تترنح بين يديه الجبارتين، المسكينة لديها طفلة يلعين. صرخت، لم تخرج الكلمات من فمي، أعين الجموع تلهج بالانتقام، والأطفال جاحظون في جشع يسجلون حدسا لن ينساه. لفظت حنجرتي من طول صرخة يأس أطلقتها حين لف العبد جلدة داكنة حول رقبة لبنى وبدأ يعتصر. جحظت عيناها واحتقن وجهها في اللحظة التي ميزتني فيها من بين الواقفين. فتحت فمها تستجدي هواء وتناديني بلا صوت، يداها المربوطتان تتحركان في صخب والحبل غليظ يحبسها. اللعنة، العجز والقهر اغتصباني، فركلت حوائط زنزانتي حتى أدميت قدمي وسقطت على ركبتي في اللحظة التي سقطت فيها لبنى بين يدي العبد. تشنجت حركتها مرتين وانقبضت عضلاتها قبل أن تنقلب حدقتاها ثم تخمد بين أصابعه. انقضت لحظات قبل أن يحل الجلد من حول رقبتها ويضع كفه أمام أنفها ليطمئن على إتقان عمله. ثوان لم يشعر فيها بحرارة أنفاسها التي أقدسها، فتركها لتسقط بين قدمي. علت الزغاريد وهتاف الرجال، ورمى الصبية بالقطة والكلاب الميتة في المياه حين صرخ رجل دين: انظروا عاقبة المفسدين. وصاح آخر: إلى جهنم وبئس المصير. كان ذلك قبل أن ينحني العبد ليربط ساقي ضحيته في حجر ويحملها بين ذراعيه بعد أن وضعه في حجرها، ناظرا للناطق بالحكم الذي أشار بإبهامه إلى أسفل. فهاجت الجموع تشفيا وتعالى عويل النساء قبل أن يلقيها العبد في النهر. غرقت لبنى، سحبها الحجر للقاع، شعرها الطويل صنع دوامة صغيرة ما لبثت أن تلاشت ليعود الموج لاضطرابه. غاصت حتى عانقت طمي القاع في اللحظة التي ارتطم فيها جسدي بأرض الزنزانة وحل السكون. امتلأت رئتاي بالمياه وغمرني الطمي، ولم أقاوم أخيرا. فقدت الرغبة في الحياة، لم أكن أعرف أن الموت قد يكون بتلك السهولة. لم أكن أعرف أني أفتقد ابنتي بذلك الشكل، ولم أتخيل يوما أني قد أنسى وجه زوجتي نرمين. احتجت ثانيتين لأستوعب ملامحها. كانت جالسة بجانبي تحتضن نور، تنظر لي بشفقة تحولت تدريجيا لابتسامة حانية شجعتني أن ألامس كف ابنتي. يا الله، لا أصدق أني أحتضن تلك الأنامل الصغيرة. ابتسمت كلبتي الصغيرة بأسنانها اللؤلؤية ونغزتين. الدنيا مقارنة بهما حذاء بال غير مأسوف على ضياعه. جفوني تستبقي الزمن، تحجزه خشية أن يمر، تأبى حتى أن ترمش فأخسر لحظة بجانبهن. لمحت شفتي زوجتي تتمتم بكلمة تردد صداها في عقلي: اهدى يا يحيى، اهدى. قالتها وابتسمت، فهزست رأسي غير مصدق رحمة لم أظنها آتية. تزايد الألم في صدري ولم أبالي. أبطأت نبضات قلبي حتى بدأت ملامحهن في التلاشي تدريجيا قبل أن تظلم عيناي. فالعين تموت قبل الأذن دائما، وآخر ما سمعته كان نحيبا مختلطا بهدير مياه النهر. يا ورد في الفنجان، يا قصر عالي ما كملوش بنيان، والموت صحيح بس الفراق صعبان. درجة الحرارة 102 سلسيوس مئوية. حين فتحت عيني تلك المرة لم أرى قرادات ولا بوابة، لم أرى أطفالا ولا شحاذين، لم أسمع ابتهالات ولا تبعني كلب أسود. ملقا على جانبي مكتوف اليدين خلف ظهري على أرض حجرية صلبة في حجرة عرضها متر وارتفاعها متر وطولها متر ونصف، الرطوبة تحاصرني بسادية والظلام ليل قاس لا يشقه سوى نصل ضوء تسلل من فتحة في باب حديدي ليضرب الأرض في نقطة ساطعة. الألم في ظهري سيف غرز بجانب عمود الفقر والتنميل خدر الأطراف، العرق ينهمر من كل خلايا جسدي لينتهي في عيني حرقا وانتقاما، والعطش مخنث كافر من نسل زنا محارم مزق شفتي وانتهك حرمة لساني. تطلب الأمر مني لحظات لأستوعب القبر الذي دفنت فيه، أتنفس أنفاسي المستهلكة وأحاول الاعتدال فلا أستطيع. يبدو أن الفيل قد جلس فوقي، سحقني وتبرز علي ثم دفنني على عمق لن تجده البعثات الأثرية. انتابتني رعشة لما شعرت بحشرات تتحرك من تحتي وصرصار لامست شواربه أذني، انتفضت وتحاملت ثم ضربت الباب بقدمي. صوت الحديد جاء مكتوما وآلمني كعبي، ضربت مرة أخرى ومرات حتى صرخت، صرخت كما لم أصرخ من قبل، صرخت حتى ضاع صوت. وهنت ودب اليأس في أوصالي قبل أن ألتقط بأذني وقع خطوات تقترب تمشي بصخب على رمال، صوت مفتاح يولج في الباب، ضوء شمس طاغ شوى حدقتي فأغمضت قسرا، ثم يدا غليظة التقطت السلسلة الغليظة المربوطة فيها رقبتي، جذبتني بعنف تحت شمس لا ملة لها، استقر وجهي فوق رمال ملتهبة. شهقت نفسا عميقا ابتلعت معه الرمال قبل أن تقلبني اليد الغليظة كسمكة في الزيت. ظهري فوق ذراعي جاثم بثقله يمنعني من الحركة وعيناي في مواجهة الشمس. فتحتها بصعوبة فسالت منها دموع وزبد أبيض وصديد لحظات، وبدأت أميز معالم رجلا عملاق يقف فوقي يرتدي سروالا بنيا يصل للركبتيه قابضا بكفه على عصات غليظة ويحيط برأسه قفصا حديديا صدئ. رأيت صورهم من قبل في كتب تاريخ الطب، كانوا يحتمون بالأقفاس كخوذ تقيهم بطش المجانين أمثالي. أنا في مستشفى، مستشفى أمراض عقلية في وقت ما. ليه بتدب على الباب؟ سألني. أنا فين؟ مارستان قلوون. قلوون؟ مية، عطشان. السقة لسه ما جاش. الحمام، دورة المية. قبض على السلسلة المتدلية من عنقي وأنهضني، سحبني كالخروف وقدماي تجرجران خلفي مجاهدا لملاحقته. قطعنا عرض الفناء في 7 أشهر، وصلنا لباب تسربت من تحته رائحة خطايا البشر. قرع الباب بيده الجبارة فخرج نزيل يرتجف، أعطى ظهره للحارس فكبل أكمامه الطويلة خلف ظهره ثم أطلقه في الفناء قبل أن يديرني ليفك أكمامي. حرر ذراعي ولم أشعر باليسرى، كانت في أفواه قبيلة من النمل تنهشه. دخلت مقلصا أنفي مانعا رائحة الجحيم من اقتحامها. الذباب الهائم جعلني أتساءل لما اصطحبه نوح في سفينته. بصعوبة حاولت نزع القميص من حول جسدي لما انزلق من فوق كتفي. نظرت للوني، السمرة كانت طاغية، لازلت مسجونا في جسد المأمون، جسد الملعون. رفعت ذراعي اليسرى ولم تستجب، نظرت إليها فلم أجدها. العضد كان مبتورا من قبل الكوع، فيه اختلط اللحم والعظام، تحسسته بأنامل مرتعشة قبل أن تنسحب روحي إلى قدمي وتزرق الجدران من حولي. سحبت نفسا عطنا فتحفز القيء، أفرغت على الأرض صفارا وسوادا ودودا يتلوى. قرعت الباب الخشبي بما تبقى لي من قوة، ففتح الحارس. ارتميت تحت قدميه عاجزا عن النطق، قلبي ينقبض في سرعة معتصرا حجراته، حلقي يتشقق مبعثرا التراب، وكتفي اليسرى يخترقها ببطء خنجر مسنون. أهتز، أتشنج، أتبعثر. أبولو واحد، هل تسمعني؟ أبولو واحد، أجب. هناك رائحة دخان، النار اشتعلت في الكابينة. أكرر، هناك حريق في الكابينة، هناك حريق في الكابينة. اللعنة، نحن نحترق، نحترق. تشوشت الأصوات في رأسي وارتجت الدنيا قبل أن تنطفئ الشمس وتخمد أنفاسي بغتة. لحظات وهوت القبضة على صدري فوق قلبي مباشرة، تبعتها ضربة أخرى ثم ضربة إضافية، رأيت بعدها السقف، سقف غرفتي. لبنى كانت جاثية على ركبتيها تحتضن رأسي بكفيها في فزع، نادتني مرتين فأتى صوتها من مسافة كيلومتر. فتحت فمي لأتكلم فسعلت شهقا قبل أن تساعدني على الجلوس وتناولني زجاجة ماء باردة. بوهن تجرعت الزجاجة كلها وأغرقت شفتي ثم رأسي، لكن الماء بالنسبة لي كالماء للزهور الصناعية، غير مقنع ومبتذل. أنت كويسة؟ أنا اللي كويسة؟ في إزازة بيرة في التلاجة، عطشان. رمقتني باستغراب قبل أن تعود بالزجاجة المثلجة. رفعتها وتركت الشعير يتولى رأب الصدوع في حلقي وشفتي. اتخذت لحظات لألتقط أنفاسي قبل أن أنتفض لا إراديا وأتحسس ذراعي، كانت في مكانها تحت كتفي. نظرت لساعة رسغي فوجدت العقرب الكبير قد تمشى قطر الساعة. أنا بقالي قد إيه؟ بقالك ساعة. مش ممكن، هو ده اللي حصل. أنت ما روحتيش؟ ما قدرتش، فضلت برا. مسكت نفسي بالعافية ساعة وبعدين سمعت هبتة، فتحت الباب لقيتك على الأرض. أنا مش قلتلك مهما حصل؟ قاطعتني، ما قدرتش، تحملت لأقوم وساعدتني. انتصبت أمام المرآة أتأمل وجهي والقميص الذي تخضب نصفه السفلي بلون أحمر باهت. ساعديني. رفعت القميص المهترئ من فوق كتفي وتشممت البقعة الشاحبة ولم أجد لها رائحة. أنت تعورت؟ مش عارف، مش حاسس بحاجة. دارت حولي تتأمل جسدي ثم أردفت، ما فيش جرح، إيه اللي حصل؟ مش هتصدقي. التقطت الكاميرا من فوق التسريحة وضغطت زر الإعادة ثم جلست على السرير وجلست بجانبي. في الفيديو مشيت حتى المرآة ببطء قبل أن أقف بلا حركة لساعة كاملة، مفتوح العينين متهدل الفم أحدق في فراغ المرآة، لقطة فوتوغرافية ثابتة، فقط أنفاسي البطيئة تهز صدري. في الدقيقة السابعة فتح الهواء الشباك وطارت بعض أوراق الشجر إلى الداخل. التفت للشباك فوجدته مغلقا وإن كانت هناك أوراق شجر على الأرض. ثوان ودخل صرصار عظيم، زحف على زجاج الشباك صاعدا ثم فرد أجنحته الجافة وطار في الغرفة دورتين ليستقر فوق عدسة الكاميرا. تمشى فوق زجاجها ومسح رجليه المشعرتين ببعضهما قبل أن يطير ليقف على كتفي. اقشعر بدني لما زحف على رقبتي وداعب شحمة أذني بشواربه الطويلة. استقر لحظات ثم تسلل إلى كم القميص واختفى بداخله. لحظات من التيبس مرت بي قبل أن يداعب الهواء الشباك فيغلقه حين سقطت في الدقيقة الأخيرة على الأرض كالمكواة. ثوان ودخلت لبنى في الكادر. قمت تقززا أتفحص القميص ثم ملابسي بحثا عن البني ذي الأرجل المشعرة ولم أجده. الأفكار محتشدة مزدحمة في رأسي، أذهب وآتي بينها كطفل تائه. هرعت لحوض السمك العزيز ولبنى ورائي فاقدة النطق أبحث عن قصصات كتاب الجبرت المهترئة التي وجدتها وراء المكتبة في شقة شريف، فككت بعض الكلمات بصعوبة. وفي 25 قبضوا على امرأة سرقت أمتعة من الحمام وشنقوها عند باب زويلة، وانقضت هذه السنة وما تجدد بها من الحوادث التي من جملتها أن شريف أفند الدفردار. قفزت السطور ومشهد المرأة المشنوقة في البوابة بلسانها المتدلي وعينيها السائلتين لا يفارقني. يحيى، فهمني حاجة. لحظة واحدة يا لبنى. رجعت بعيني صفحات حتى صفعني سطر تحته خط. في 4/7 نفذ الخنق في امرأة بحضور زوجها ويدعى المأمون مع من حضر، وهو الذي أرشد عنها، وكانت قد ذبحت خادمتها وخياطا وجنينا في أحشائها يشبه خلقة الكلب مثل وجهه وأذنيه، وله نابان خارجان من فمه، أخرجته بإبرة طويلة ومزقته، وكان حاضرا الحكمة كتخدى مستحفظان ومشايخ الأزهر، فخنقت في ذلك اليوم وألقيت في النهر على مرأى من أهالي المقتولين. وبعد أيام قطع زوجها ذراعه ندما على وشايته بها، فأودع مارستان قلوون. يحيى، انت حلمت بإيه؟ ده مش حلم، ما عنديش تفسير للي شفته، الموضوع أكبر مما كنت أتصور. يعني إيه؟ شريف ممسوس يا لبنى، ممسوس بحاجة كبيرة قوي. اتسعت عيناها ذهولا ودار الرعب في محجريها، أنفاسها تهدجت فوضعت أناملها على شفتيها في توتر لم يخلو من نظرة شك في قدرات العقلية. إيه الكلام ده يحيى؟ الساعة دي ما كانتش ساعة، أنا شفت كتير، شفت حياة كاملة. وإيش عرفك إني اللي شفته أيا كان مش هلوسة؟ القرص اللي انت خدته ده، القرص ده فتح لي منطقة محظورة مش ممكن كنت أوصل لها، برزخ حقيقي بين عالمين. القميص واللي قريته في الورق بتاع الجبرتي اللي لقيناه ورا المكتبة، كل حاجة بالتفصيل. أنا مش عيان، مش عيان، أنا بدأت أفهم اللي حصل. أنت مقتنع بمواضيع المس دي؟ عمري ما كنت مقتنع، مش ضدها بس مش مقتنع، لغاية ما شفت بنفسي. أنا عاوز أشرب قهوة عشان أفوق، تعالي نخرج من هنا هفهمك كل حاجة في السكة. ظلت مغروسة في مكانها، فمددت يدي إليها، رمقتني بحيرة مشوبة بتوتر قبل أن تضع أصابعها المرتعشة في يدي. خرجنا إلى سيارتها فتوقفت. أنا مش قادرة، أعصابي مش مستحملة، ممكن تسوق أنت؟ توقفت الريح وسكن حفيف الشجر ليتسنط علينا. أنا ما بسوقش من ساعة عشان خطري. نظرت لها مليا وتذكرت كلمة زوجتي، اهدى يا يحيى اهدى. نظرت للمفتاح المتدلي من يدها للحظات قبل أن أسحبه من بين أصابعها. جلست خلف المقود وجلست بجانبي بتردد، دست المفتاح وأدرته، بدوت طفلا يتعلم المشي لأول مرة. اهدى يا يحيى، رددتها في نفسي قبل أن أتحرك. دبل هامر هيد إسبريسو. لم يكن لي مشروب على مستوى المقاهي أن يحتوي كل تلك النسبة من الكافيين، مشروب كاف ليوقظ بلدة مزدحمة ليومين كاملين وقادر على إيقاظ ساعة. احتسيته وأنا أتأمل أوراق الجبرت التي دسستها في جيبي قبل أن أغادر الشقة. لبنى كانت شاحبة اللون تدخن بشراها بعدما حكيت لها ما لم ترد أن تسمعه. أنا مش قادرة استوعب اللي بتقوله. ولا أنا. أنت تصدق إنه تاتو ممكن يعمل كل المصايب دي؟ ده مش تاتو، اللي كان على جلد مرات أخوكي كان طلسم، نده لشيطان احتل جسم شريف عشان يوصله للي عليها الطلسم. تقصد ينام معاها؟ من خلال جوزها. ده يفسر اللخبطة اللي حصلت لشريف وبسمة، حظها الوسخ ان حد رسم لها طلسم والطلسم جاب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الكائن ده نم معاها، عشقها، بس ما بقت حامل منه، وشريف ما بقاش مظبوط. يعني شريف قتل بسمة من غير وعي أو بالاتفاق؟ يعني إيه؟ شريف جواه شيء، شيء حبسه بيتحكم فيه، بقومه زي ما كنت بقوم الشخص اللي اتحبستي جواه ساعة، بقومه ومحدش سمعه. أكنك محبوسة في زنزانة فيها شباك وملهاش باب، يشوفنا لكن منعه يكلمنا، ويعذبه لو حكى حاجة. مش شريف اللي بيتحرك يا لبنى، حد تاني، شيطان بيغيبه أيام ويفوق فيلاقي كل شيء بيتغير، أكنه بيروح في غيبوبة بالظبط، وفي يوم وليلة يلاقي مراته حامل، وهو عارف إنه مش بيخلف، حامل من كيان وسخ، وهيتولد شيء أوسخ مشوه، لغاية ما تيجي لحظة يعرف إنه مراته رايحة منه. متخيلة يعمل إيه؟ دفنت السيجارة في المدفأة، مش قادرة استوعب الكلام ده. عارف إن الموضوع غريب، بس دي حقيقة. أقسم لك إني شفت حادثة الغرق في الساعة زي ما هي مكتوبة. مش يمكن تكون قريتها قبل كده أنا ما قريتش حاجة؟ أنت كنت شارب. لبنى، أنا طول عمري بشرب، المفاجأة إني ما بسكرش. اللي شفته حق، والضربة اللي في وشي من البغل دي حق. خلينا نفكر في أخوكي. وقع كلماتي عليها كان أقوى من أن تتحمله. تأملت بصمة البغل على وجهي، ثم أغمضت عينيها المحتقنة وتركت كتفيها ترتخيان في استسلام. مددت إبهامي يلامس إبهامها، احتضنه وتعلق به كحلقة في سلسلة ركيكة، سلسلة تكسرها نغمة محمول. زفرت في ملل لما رأت الشاشة وسحبت أناملها لتضع المحمولة على أذنها. أيوة يا خالد، وصلت؟ أنا مع إنجي. لا، في كافيه. ليه بس؟ قل لها هجيب لها هدية وأنا جاية، بس خلي رحمة تحميها، أكلها في التلاجة تسخنه. خلاص بلاش فاصوليا، خليها تحمر لها ناجتس وبطاطس، وبلاش كاتشب. أوكي، باي. أنهت المكالمة فشغلت نفسها بنبش محتويات حقيبتها دون أن تنظر في عيني. مضطرة أقوم. أنا زعلتك، مش عاوز أسيبك وانت في الحالة دي. لبنى، أغمضت عينيها فناديتها، نظرت في عيني وهمست، هبقى كويسة ما تخافش. ما كنتش أحب ترتبط مقابلتي معاكي بعد السنين دي بحاجة توجعك. أسكت، أنت أحسن حاجة حصلت في السنين اللي فاتت كلها، بس إيه الفايدة؟ قدماها لم تكفى عن الاهتزاز كإبريق يغلي قبل أن ينفجر. أنت الوحيد اللي من دون الناس كلها بيفهمني. ليه مش أي حد غيرك؟ فاكرة لما كنت بقولك إن الوحيد اللي معايا كتالوجك؟ فاكرة. أنا تعبت، ساعات بحس إني مش عاوز أصحى ومش عاوز أنام، كفاية عليا كده. سكتت للحظات محاولة تهدئة نفسها قبل أن تردف. أنا عارفة إني بخرف، ما تزعلش مني. أنا مش زعلان. أمال أنت إيه؟ اتكلم، قول أي حاجة، بلاش الوش اللي فلاد ده اللي عارفة إنه وراه كتير. ظللت أرمقها مانعا نفسي من الكلام قبل أن أستسلم لضعفها. روحي نامي وهكلمك بكرة أطمنك. أنا مش بنام، كلمني إن شاء الله الفجر. ترنحت بجانبي حتى سيارتها، أغلقت الباب وربطت على يديها وطلبت منها تطميني حين تصل، ثم قفزت في تاكسي أخذني إلى مصر الجديدة. التقطت علبة هينكن مثلجة ستساعدني في التركيز، ثم دلفت محل بودا للوشم، كان في انتظاري ألفت الطري الغض، قام إلي بود مصطنع وصافحني. أوعى تكون لسه زعلان منا من المرة اللي فاتت. المسامح كريم، انت لسه فاكر مدام ديجا موجوده؟ موجوده، بس عندها جلسه. مش سامع صوت الماكينه يعني؟ مسح اللين انفه، اللعين سيخبز لي كذبه نيئه بلا دقيق ولا سمسم. هي اصلها معاها صديقه، انا محتاجها 5 دقايق. لو ينفع تعدي علينا وقت تاني يبقى. مش هينفع، صعب تقابلك النهاردة فعلا. أكيد؟ شور نوي النهاردة. فقرة من كتاب طبخ لحوم البشر قسم العجائن. لتهيئة حيوان الإنسان للطبخ يراعى أن يكون لين الخلق خاليا من العظام والشعر أملس مشكوكا في أمره بنسبة لا تقل عن 90%. كما يجب التأكد من عدم وجود أحد بالجوار وأن صوت الموسيقى صاخب. ضعي يا سيدتي ابتسامة صفراء على وجهك ثم همي مصطنعة الرحيل ليطمئن لنواياك قبل أن تسددي لكمة قاسية إلى أسفل فك حيوان الإنسان سيصدر صوتا بسيطا قبل أن يسقط خلف مكتبه المليء بالهراء. قد تحتاجين إلى تسديد لكمة إضافية إذا بدت عليه إفاقة. في تلك الحالة يستحب أن تستعيني بفازة أو تمثال رخام لبوذة أو مقدمة حذائك المدببة. أغلقت باب المحل بهدوء متجنبا الأجراس السخيفة التي تتخبط لتنبه صاحب المحل أن هناك زائرا. أطفأت نور الواجهة من زر في الحائط ثم سحبت حيوان الإنسان من قدميه الدامية الأنف واللثة إلى حمام صغير. أغلقت بابه بمفتاح ثم توجهت إلى غرفة الوشم. مسحت الدماء من قبضتي وعدلت هيئتي ثم فتحت الباب بهدوء كأن شيئا لم يكن. بالداخل كانت السيدة وحيدة جالسة أمام منضدتها مدلية نظارتها على أنفها منهمكة في مطالعة كتاب. مساء الخير. انتفضت بهدوء لما سمعت صوتي والتفتت. تغيرت ملامحها حين رأتني وإن أحكمت اصطناع اللامبالاة والاسترخاء. نصيحة: لا تنسى إبعاد يدك عن أذنك حين تواري شيئاً. أهلا وسهلا. معلش جيت في وقتي متأخر. في العادة أنا بشتغل بمواعيد بس إتس أوكي تفضل. مأخوذة بالمفاجأة أشارت لكرسي بجانبها فجلست إرباكا لها على كرسي آخر بعيدا عن دائرة النور. تشرب إيه؟ همت بالقيام لنداء حارسها الطري فعجلتها. خليكي مستريحة، طلبت منه حاجة ساقعة. أوكي أؤمر. جاي أرسم تاتو، معك صورة؟ اقتربت منها وأخرجت صورة بسمة وشريف أمام البحر. وضعتها في راحتها وأنا أتفحص رد فعل وجهها. حاجة زي دي كده اللي على الفخذ. صغير مش شايفاه. غريب مع إنك أنت اللي رسمه. متهيألي أنت نسيت أنا تعاملت مع شريف مش مع مراته. أنا ما قلتش إنها مراته. ابتلعت ريقها وتحسست منبت رقبتها. whatever التاتو صغير قوي ومش واضح. أنا عمري ما شفت حد بيكتب الرخص ده. أنت بتقول إيه؟ بقول إنك كدابة. لما شفت وشي بس ما تلخبطتي. أنت ما بصتيش حتى على الوشم. ممكن تتكلم بأسلوب كويس؟ قالتها وهي تحصي الشياطين التي دارت في عيني قبل أن تسرع بالقيام. أمسكت رسغها بقسوة وأجلستها على كرسيها عنوى. استغاثت بعبدها المخص تناديه وهي تلتقط حقيبتها فجذبتها من يدها والتقطت عبوة السلف ديفنس منها قبل أن أقبض على قرطها المستدير الواسع بين أصابعي. تأوهت في ألم. ركزي معايا دقيقتين. واحد، إحنا لوحدنا ما حدش هيسمعك. اتنين، البتاع اللي انت مشغلاه مسطح على أرض الحمام ومش هيسمعنا. تلاتة، نور المحل مطفي برا يعني ما فيش زبون هيجي. أربعة، حركة واحدة هفض الزفت ده في وشك لغاية ما تفيصي ودغدغ المحل، أوكي؟ حدجتني بغضب ونهيج صدرها يعلو ويهبط في فزع لحظات وهزت رأسها اقتناعا فتركت القرطة من يدي. عاوزي شوية أسئلة والرد من غير كذب. بس ما جاتلك ليه؟ نظرت إلى يسارها وأغمضت عينيها تفاوض الاستسلام لحظات وفكت الإشار بالغجر التي كانت ترتديه فتبعثرت خصولاتها البيضاء اليابسة ثم أشعلت سيجارة بأصابع مرتعشة وسحبت نفسا أطلقته في السقف تهدئة لروحها. تاتو، كانت عاوزة ترسم تاتو. وبعدين جت 3 مرات وما فيش شكل عجبها. دردشنا سوا وحكت لي عن حياتها. كان نفسها تعمل حاجة جديدة في جسمها لأنها مكتئبة إن ما فيش حملة. كمان علاقتهم سيكشوالي ما كانتش مظبوطة. شريف كان سريع. في المرة الرابعة لما جت اقترحت عليها التاتو نيو لوك ووافقت. بس وبعدين ولا قبلين خبيتي ليه موضوع زيارة بسمة لما جيت لك أول مرة؟ ما حسيتش إني ليه أهمية؟ عذر أقبح من ذنب. رسمتي لها إيه من مكتبتك؟ هربت حدقتها عنوة إلى رف عال قبل أن تجيبني. تاتو عادي مش فاكرة، الكلام ده كان من حوالي. التقطت قرط أذنها الكبير وجذبته بعنف لم أعهده. تمزقت شحمة أذنها فصرخت وانهارت على الأرض ألما تحتوي شحمتها المقطوعة بيديها وتتلو من أجل السباب. لا أنكر أن ذلك كان ممتعا بشكل كبير قدر ما أثار قشعريرتي، فمخترع الأقراط نفسه لابد كان ساديا ليفكر في ذلك الاختراع. تركتها تتلوى كحية مقطوعة الرأس حتى همدت ساجدة في ضعف. انت حيوان، انا مش هسكت، هبهدلك. انا قلتلك بلاش كدب، ما صدقتنيش. تاني رسمتي البسمة ايه؟ جربت تصنع الهبوط هربا، فالتقطت قرطها الاخر بين اصابعي. انتبهت كقطة متحفزة وتخلت عن تمثيلها غير المتقن. تحدجني بنظرة رأيت فيها امرأة قوية لم يكن لجرح مثل ذلك ان يؤثر فيها، فجسدها مغطى بوشوم مجموع آلامها قد يصرع فيلاً.